جزاؤه الجنة والحسنى والعقوق ما قد علمتم ولا يضيع عند ربك أحدا. وهذا ليس جزاء عادلا يساوي جرائم الأبناء، لكنه تذكرة لما سوف يلقونه يوم القيامة. وهذه الخطبة الخامسة في بر الوالدين، وكنت قد نقلت لكم سلفا أن الرجل لو نادى أباه باسمه فهو عاق، يعني والد يقول له ولده يا حج، أو يقول قلت للحجة كذا، يقصد أمه، يا حج اقعدي في المكان الفلاني، ويقصد أمه. هذا عاق عند السلف كما نقلت. فإذا كان هذا عاق فما بالك بمن يضرب ومن يفعل؟ كل ما سمعتموه من الجزاءات هذا شيء بسيط يذكر الله به عباده الأحياء. والجزاء العادل يوم القيامة يوم لا ينفع الإنسان إلا عمله. البر أيضا جزاؤه كذلك. الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل الجعفي ابن بردسبة البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان لا يرد شيئا لأمه قط، حتى كانت تمنعه يوما عن الدرس فكان لا يرد لها قولها. فكف بصر الإمام البخاري في صغره فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام، وقال لها يا هذه إن الله تبارك وتعالى قد رد على ابنك بصره بكثرة دعائك له ولا يضيع عند ربك شيئا. ما رد كلام أمه قط، فرد الله بصره عليه، والجزاء من جنس العمل. بل إن الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه المشرك وهو يدعوه إلى التوحيد ما نسي أنه يجادل مشركا، فجعل يقول له يا أبتي يا أبتي بتودد وقربة، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي بكل تودد، رغم أنه مشرك وأن إبراهيم شيخ العقيدة ورجل التوحيد، فما نسيه الله لإبراهيم عليه السلام. بل كان أبوه يقول له يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فيقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي. انظر إلى القربة والتودد، سأرجمك يقول سأستغفر لك، اهجرني يقول سلام عليك، مقابلة. فما نسي الله تبارك وتعالى هذا له. فمرت أعوام وأنجب عليه السلام، ومر بولده إسماعيل ليذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال الولد يا أبتي افعل ما تؤمر، كلمة بكلمة. قال لأبيه المشرك يا أبتي، فقال الولد الصالح له يا أبتي. قال لأرجمنك، قال سوف أستغفر لك. قال لأذبحنك، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الكلمة ما ضاعت، بعد قرون جاءت الكلمة أيضا يا أبتي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسي هذه الدعائم لنا. قال عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، لا يعرف أحد قدره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءه الأمداد، يعني المقاتلة التي يمد بها الغزاة في سبيل الله، يسألهم أفيكم القرنيين؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى جاء على أويس فقال أفيكم أويس بن عامر؟ قال أنا يا أمير المؤمنين. قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبريت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة تركتها؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر القرن في أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم. له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، إذا لقيتموه فليستغفر لكم. فقال عمر استغفر لي، فاستغفر لأمير المؤمنين عمر. قال أين يا أويس المقصد؟ قال الكوفة يا أمير المؤمنين. قال ألا أكتب لك إلى حاكمها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، لا يريد أن يعرف. ورجع أويس، وكان العام القابل، فحج رجل ممن كان يسخر بأويس هذا، وكان أسير بن جابر قد أنعم على أويس ببرده عباءه، فكان كلما رآه الناس يقولون من أين سرق أويس هذه البردة، وكان هذا الرجل دائما يسخر بأويس القرني في المجلس، حتى كان إذا رآه أويس يختبئ في الطريق. فمر الرجل يخرج حاجا، فوقف عمر في الموسم وقال أفيكم القرنيين؟ فقام الرجل قال أنا من أشرافها يا أمير المؤمنين. قال تعرف أويس بن عامر القرني؟ قال سخرة، يعني يسخر به. تركته رث البيت قليل المتاع، يعني لا يملك من حطام الدنيا شيئا. فقال عمر بن الخطاب لكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقدم عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبر، إذا لقيتموه فليستغفر لكم. فما سمع الرجل هذا الكلام حتى عاد من موسم الحج، وأول ما بدأ دخل على أويس بيته ولم يدخل بيت نفسه، فراه أويس فتعجب، فقال الرجل يا أويس استغفر لي. قال يا أخي أنت أحدث عهد بسفر صالح، استغفر أنت لي. قال بل يا أويس أسألك بالله أن تستغفر لي. قال يا أخي أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر أنت لي. فقال بل استغفر لي يرحمك الله. ففطن أويس، قال لقيت عمر؟ قال نعم. قال أستغفر لك بشرط ألا تخبر الناس ولا تسخر بي أمام الناس. قال نعم. فاستغفر له أويس بن عامر القرني، ثم ذهب الرجل ولما أويس المتاع والقليل ثم فارق البلدة. يقول أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، قال منع أويس بره بأمه أن يقدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجزاه الله تبارك وتعالى أن جعله أفضل التابعين جميعا، وأنه كان لو أقسم على الله تبارك وتعالى بر قسمه. لما بر أمه بر الله قسمه، لو أقسم على أي شيء، تخيل منزلة رجل يقول الله لله تبارك وتعالى أقسم عليك أن تفعل كذا، فيجيب الله قسمه. بماذا؟ بأنه بر أمه. إمام محمد ابن بشار بندار عصره، والبندار هو الحافظ للعلم، قال أردت الرحلة إلى مالك بن أنس فمنعتني أمي من طلب العلم، فأطعتها فبورك لي في العلم. شوف المقابلة، لما كان مباركا مع أمه ومنعته، جزاه الله تبارك وتعالى أن بارك له في علمه، فكان يقال له بندار، يعني الحافظ الذي يحفظ 300,000 حديث مسندة. هذه نماذج من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى ديدنا للواقع. عون بن عبد الله نادت أمه يوما عليه فقال ولبيك، فعلى صوته على صوتها، فاعتبر ذلك عقوقا وأعتق رقبتيه. انظر إلى الفعل، صوته على صوت أمه، فاعتبر ذلك جريمة وكفر ذلك بأن أعتق رقبتين. فكان جزاء أمره أنه كان إذا نادى على أحد أبنائه لا يكمل نداءه حتى يقول لبيك يا أبي، ويجلس بين يديه صاغرا. نادى يوما على ولد من أبنائه وهو يأكل، فقال يا ولدي، فرفع اللقمة إلى فيه فردها. انظر إلى العمل الصالح، ما استطاع الولد أن يأكل اللقمة بعد أن رفعها إلى فيه، لأن الوالد كان لا يرفع صوته على أمه، فكان جزاء عمله أن أبناه لا يرفعون اللقمة إلى أفواههم جزاء وفاقا، ولا يضيع عند ربك شيئا أبدا. إنك إن بررت لابد أنك واجد جزاء البر في الحياة الدنيا قبل موتك، وإنك إن عققت لابد أنك أيضا واجد جزاء عقوقك السيء في الحياة الدنيا قبل موتك. ثم يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين وينعم على البار ويقتص من المسيء العاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الحياة الدنيا. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اللهم اجعلنا من الصالحين، اجعلنا من البارين بآبائنا، من البارين بأمهاتنا رفقا أيها المسلمون الكرام، الخطبة السادسة في بر الوالدين أجعلها اليوم في موضوع هام كثر الحديث عنه والسؤال عنه، وهو مع ذلك هام جدا، إذ ما قدمناه في خطب سابقة مما لا تصوله أيدي من مات آباؤهم وأمهاتهم، فيسألون ما السبيل إلى البر الذي حكاه الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من رحمة الله بهذه الأمة أن شرع لهم شيئا من العبادات والقربات يتقرب بها الولد عن أبيه، فيعتبر ذلك عند الله تبارك وتعالى برا، أو يتقرب الرجل بذلك عن أمه فيصل هذا الثواب إليه في قبره، ويعتبر عند الله تبارك وتعالى بارا بوالديه، وينفع الله بهذا العمل الجميع. وهي أمور أقتصر منها على المفيد النافع، عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم والعمل والإخلاص في دينه تبارك وتعالى. الأمر الأول هو صلة الرحم التي لا تعرف إلا بهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا تعلم يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، يعني شبيهه وأخاه، فإن من وصل عمه بعد موت أبيه كان كمن وصل أباه في حياته. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فإن العم صنو الأب في البر والإحسان والمعروف، فمن مات أبوه فقد أبقى الله تبارك وتعالى شيئا من الإحسان إذا فعله الولد بعمه، وصل ثواب ذلك إلى الأب في القبر وأصبح بارا بأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث البراء قال: إن الخالة بمنزلة الأم، إن الخالة بمنزلة الأم، فمن فاته أن يبر أمه لأنها ماتت فإن الطريق ما زال سهلا عليه، وهو أن يبر خالته فيصل ثواب هذا العمل إلى أمه في القبر، فينفع أمه وينفع نفسه، إذ يحسب عند الله تعالى بارا. الأمر الثاني صلة أصدقاء الأب وأصدقاء الأم، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن دينار قال: مر أعرابي بعبد الله بن عمر بن الخطاب في طريق مكة، وعبد الله معه بعير يركبه وحمار، إذا تعب من ركوب البعير ركب على الحمار، وعمامة يشد بها رأسه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسلم عبد الله على هذا الأعرابي وأركبه على حماره وخلع عمامة رأسه فألبسها لهذا الأعرابي، فقال ابن دينار: فقلت يا ابن عمر إنهم الأعراب يرضون باليسير، يعني كفاية أنك أركبته الحمار، لماذا أعطيته العمامة؟ فقال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر رضي الله عنه. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، تمام الإحسان أنك تبحث عن صديق أبيك فتوده وتتقرب إليه وتصنع إليه المعروف تلو المعروف، إن هذا يوصلك إلى البر الذي ينشده الله تبارك وتعالى. وكذلك أصدقاء الأم إن توفت ابحث عنهم واسأل وبر وصل، يصل هذا الإحسان إليك وإلى أمك، وينفع الله تبارك وتعالى به الجميع. الأمر الهام الاستغفار، أن تجعل دأبك وعادتك أن تستغفر لوالديك الذين ماتوا، فهذه سنة وتدل على معدن الإخلاص منك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لترفع له درجته في الجنة فيقول يا ربي أنى لي بهذا، أعماله أقل من المنزلة التي حصل عليها في الجنة، فيتعجب فيقول يا ربي أنى لي بهذا، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إن الولد إذا استغفر لأبيه رفع منزلة في الجنة، وإذا رفع الوالد رضي عن ولده، وإذا رضي الوالد عن الولد كما تعلمون رضي الله تبارك وتعالى عن الولد، لقوله في الحديث الصحيح إن رضا الوالد في رضا الرب في رضا الوالد. بل عادة السلف هكذا دائما. عامر ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عن ابن الزبير قال مات أبي فما دعوت الله حولا إلا سألته أن يعفو عنه. حولا عاما كاملا ما دعا لنفسه دعوة، جعل كل دعائه في صلاته وفي خارج صلاته ليل نهاره أن يعفو الله تبارك وتعالى عن أبيه، مع أن أباه الصحابي من الذين رضي الله عنهم. فما بالك إن كان والدنا وهو أقل بأعشار الملايين من الدرجات من نعال بل من طراب يمشي عليه الصحابة. إن هذا يستدعي أنك تظل حياتك كلها تدعو الله تبارك وتعالى أن يعفو عن والدك. وقال عروة ابن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى وهو تابعي ليس صحابيا قال كنت كلما سجدت قلت اللهم اغفر لعبد الله للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر لأبيه وأمه، كلما يدعو وكلما يسجد وهو يعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يقول اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر لوالديه. وكان أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة المبرز العالم الثبت الثقة لا يدعو في سجوده إلا قائلا بكلمتين اللهم اغفر لأبوي ولأبي حنيفة، هذا دأبه دائما إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. وهذا تمام الإحسان ومقتضى البر، وهذا جميل ينبغي أن يوفى. فإن إحسان الوالدين إليك طوال عمرك أقل ما يقتضي ذلك أنك تستغفر لهما بعد موتهما، حفظا لهذا الجميل، رعاية للحقوق، حفظا للإحسان الذي دعا إليه الإسلام ودعت إليه الشرائع جميعا. بل كان الرجل في غير شرائعنا إذا أمات مات أحد والديه أعلم قبره ويطوف حول هذا القبر يدعو ويستغفر. شرائع دائما تدعو إلى الخير من الأخلاق، ولا تجد ولدا أبدا ينسى أباه إلا وجدته كان في حياة الولد عاقا له، لأن الله تبارك وتعالى إن وفقك للاستغفار وفقك أن تصل الأب بعد موته، وإن وصلته أصبحت بارا واكتسب الوالد أجرا، وهذا لا يمكن الله تبارك وتعالى منه إلا من كان بارا قبل موت والديه. فالبدار البدار، والحذر الحذر، والعمل العمل، والاستغفار الاستغفار، عسى الله تبارك وتعالى أن يرى شيئا من الجميل نقدمه للوالدين فيعطي ذلك من أعمالنا قبولا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الهام هو قضاء الديون. إن مات أبوك أو ماتت أمك عليها دين فبادر، إنك لا تشعر إن الرجل قد يكون صالحا في نفسه، بل قد يكون شهيدا وهي أعلى درجات الأعمال الصالحة، ويحبس عن الجنة بدينه. حديث الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم من رواية سمرة ابن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجنازة وانصرف، فقال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدرهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا. فقال رجل: هو ذا. وقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا الميت مأسور عن الجنة بدينه، فإن شئتم فوفوه، وإن شئتم فاحبسوه إلى عذاب الله تعالى. شوف الحديث، احبسوه إلى عذاب الله تبارك وتعالى. قال سمرة: فلو رأيت أهله ومن يحملون أمره قاموا فقضوا دينه حتى ما أحد يطلبه بشيء، فإنك أول ما يموت الوالد وتفكر في شيء أنك لا تمنعه من دخول الجنة بدين عليه، إما أن تدفع وتسدد لأصحاب الديون ديونهم، وإلا أن تسألهم أن يسامحوه ويعفو عنه فيتقبل الله تبارك وتعالى ذلك. الدعاء من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي يعرفه الخاصة والعامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. بل إن الدعاء من أي إنسان يصل إلى الميت كائنا من كان، لا يشترط أن يكون من ولده أو من نسله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مجابة، عند رأسه ملك موكل، إذا دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثلها، آمين ولك بمثلها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دائما تدعو، دائما تستغفر، دائما تقضي كل عمل صالح فتستغفر بعده لنفسك وتستغفر لوالديك. دائما كلما دعوت لنفسك بالخير تذكر أن عليك واجبا هاما أن تدعو لوالديك. أحد السلف يقول في قول الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال: شكر الله أن تصلي له الخمس صلوات، وشكر الوالدين أنك لا تصلي صلاة إلا دعوت للوالدين فيها. هذا تمام الشكر، أنك لا تصلي صلاة من الصلوات الخمس إلا دعوت لوالديك فيها، وهذا من الشكر الذي يقتضيه مقتضى كلام الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي خمس صلوات، ولوالديك أنك تدعو في صلاتك الخمس لوالديك. ثم الصوم، والصوم نوعان: صوم الفريضة أو صوم النذر. حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهر، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها ابنتها فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أرأيتك إن كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى، اقضي عنها. وفي الصحيح أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمه ماتت وعليها نذر، قال: اقضي عنها. فإذا نذر أحد والدي الله تبارك وتعالى أي يوم، شهر، ثلاثة أيام، أسبوع، ومات ولم يصم، كان من تمام البر الذي توصله إليه أنك تصوم نيابة عنه. وأنا ألفت أنظار الناس إلى أن الأعمال الصالحة أو ما سنذكره لا يهدى فيه الثواب إلى الموتى. إن صمت النذر لا تقل أصوم هذا اليوم وأهدي ثوابه للوالد، هذا لا يصل أبدا. إنما أنت تصوم لله وتنوي بقلبك بلا تلفظ بلا ألفاظ، النية محلها القلب، وتنوي بقلبك أن هذا الصوم واقع نيابة عن أبيك أو واقع نيابة عن أمك، بهذا يصل. لكنك إن صمت وقلت اللهم إني أهدي ثواب هذا الصوم لأحد الوالدين لا يصل أبدا، كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن صيام الفريضة هذا لا يصل، لأنه لا يسلم أحد عن أحد، ولا يصح صوم أحد عن أحد، ولا صلاة أحد عن أحد. إن مات تارك صلاة فصلينا عنه لا ينفع عند الله ذلك. فكذلك إن مات وعليه من رمضان صيام لا يصام عنه أبدا، لأن هذا لا يصل. لكن من رحمة هذه الشريعة أن فتحت باب اليسر. روى الطحاوي في مشكل الآثار وابن حزم في محلاه أن عمرة سألت عائشة رضي الله عنها أن أمي ماتت وعليها من رمضان صيام، أفأقضيه عنها؟ قالت لا، تصدقي عنها عن كل يوم نصف صاع لكل مسكين. والأمر ميسر، من مات وعليه صيام نذر يقضى عنه، ومن مات وعليه صيام من رمضان فرض لم يصمه شريطة ألا يكون مقصرا. لكن تارك الصيام عامدا متعمدا مفطرا هذا لا يقبل أبدا، لا تطوعا ولا قضاء من العباد. أن يكون مريضا ونوى أن يصوم بعد الشفاء فمات، كبيرا شيخا مسنا أو على سفر فأفطر لعذر السفر، ونوى بعد انتهاء الشهر أن يصوم هذا الذي فاته، فلما انتهى رمضان لم يمهله الله تبارك وتعالى وقضى عليه الموت فمات. هذا إن كان غير مقصر، إن كانت أيامه من رمضان يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع لكل مسكين، كل يوم نصف صاع لمسكين. لكن إن كان مقصرا متعمدا الفطرة هذا لا يصل أبدا، وإن أتعبت نفسك أنت وصمت. لأن باب القربات لا يعرف إلا بالشرع، ليس بأعراف الناس. يقول الله تبارك وتعالى أمن الإنسان ما تمنى، الأعمال لا تصل كما تتمنى أنت، إنما بالشرع الذي حدده الله تبارك وتعالى. صيام النذر يصل، صيام الفريضة لا، إن كان مقصرا، وإن لم يكن مقصرا يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع تعطى لمسكين. قال ابن عباس كما روى أبو داود من مرض في، وهذا مفسر لما ذكرته، من مرض في رمضان ومات ولم يصم، قدم العذر، من مرض في رمضان يبقى مريض معذور بالفطر فنوى فمات، من مرض في رمضان ومات ولم يصم يطعم عنه ولا يقضى عنه، ومن كان عليه يقضى عنه. هذا هو التفصيل الذي تدل عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل السلف أجمعين. الأمر الذي يعقب ذلك الصدقة، تصدقك عن الوالدين يصل، وهذه الصدقة الجائزة الذي تصل لا تجوز إلا إن كانت من أولياء الميت فقط. لكن غريب صديقه يتصدق نيابة عنه لا يصل، قريب يتصدق نيابة عنه لا يصل، لا تصل إلا صدقة الولد لأبيه. وفي ذلك أحاديث أسرد عليكم بعضها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ الولد وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال أشهدك أن حائط المخراف، حائط يعني بستان، والمخراف يعني الذي نضج ثمره وكثر، أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليه. وروى أيضا البخاري ومسلم من حديث عائشة أن رجلا قال يا رسول الله أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدق. أنا أعتقد لو أنها علمت بمقدمات كده كالمرض كانت تتصدق، وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم تصدق عنها. فهذا نص في أن صدقة الولد عن أبيه أو أمه جائزة. أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي ترك مالا ومات ولم يوصي. مات الرجل خلف أموالا، ما قال تصدقوا، إن أبي ترك مالا ومات ولم يوصي. قال: يا رسول الله، إن أبي ترك مالا ومات ولم يوصي. مات الرجل خلف أموالا، ما قال تصدقوا، إن أبي ترك مالا ومات ولم يوصي. أفيكفر عنه إن تصدقت عنه؟ أفيكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فتصدق الرجل عن أبيه. هذه الأحاديث نأخذ منها شيئين: الشيء الأول أن صدقة الولد تصل ثوابها إلى الموتى. الأمر الثاني أنه لا تجوز غير صدقة الولد، لأن هذه الأحاديث كلها ليست فيها إلا حديث الأبناء عن الآباء، وليس هناك حديث غير ذلك. وأنبه أيضا أن هذه الصدقة لا يهدى الثواب فيها، إنما نيابة. إذا أخرجت المال صدقة تنوي أنك تفعل ذلك نيابة عن أبيك الميت أو نيابة عن أمك، لكنك إن أخطأت فتصدقت وقلت: اللهم أهدي ثواب صدقتي للوالد، هذا لا يصل أبدا، لأن إهداء الثواب إلى الموتى لا ينتقل ذلك إليهم أبدا، لكنك تنوي أن يقع ذلك نيابة. ولذلك جاءت كل الأحاديث: أتصدق عنها، أصوم عنها، باب النيابات والوكالة. أيضا أمور هامة جدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو ولد صالح يدعو له، آية القرآنية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. العلماء أجروا بحثا حول هذه الآية والحديث، فنتج شيء لا يكاد يتصوره عقل من رحمة الله تعالى، وصدق كما في الأثر: يا حليما لا يعجل. قال أهل العلم: إن أي عمل صالح يعمله الولد ولو لم يفعل ذلك نيابة عن الوالد، ولو لم يدر ذلك بباله أبدا، أيضا يصل هذا الثواب إلى الوالد. طب كيف؟ أنت تصلي لله، ما نويت الوالد، ما فكرت فيه، أنت صمت، ما نويت شيئا، أمسكت المصحف تقرأ، ما فكرت في الوالد أبدا أو أن تفعل ذلك نيابة، هل هذا يصل؟ يصل. كيف والآية تقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ قالوا: لأن الولد من سعي أبيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. هذا يحثك على العمل الصالح، إذ كلما أكثرت من الخير كان ذلك نافعا لك، ونافعا لأبيك، ونافعا أيضا لأمك التي ماتت دون أن ينقص الله تبارك وتعالى من أجلك شيئا. وهذا من الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، مجرد عمل صالح تعمله هذا يصل إلى أبيك في قبره، ولو لم يدر في ذلك شيء، لأنك من كسبه ولأنك من سعيه. لا سيما وإن كان سبب فعلك أن الوالد أدبك، لا سيما وإن كان سبب فعلك أن الوالد رباك وأنه علمك طريق الخير، هذا من باب أولى ألا يضيع الله تبارك وتعالى على الوالد عمله، فتجعل ذلك من عادتك ومن دأبك أنك كلما عملت عملا صالح تذكرت الوالد فزدت من هذا العمل لأن ذاك يصل إلى أبيك. أيها المسلمون الكرام، إنك الآن وأنت آمن، أنت جالس مطمئن مستريح، عليك ثيابك في مكان ظل مراوح دائرة، تستمع إلى الموعظة لا تشعر بما يعانوه المعذبون من أهل القبور، لا تتصور مقدار الجحيم الذي قد يكون فيه الوالد إن كان على معصية، لا تتصور الجسد هذا الذي يبيه حر الصيف وبرد الشتاء، هل تتخيلون أنه يقدر أن يتحمل مفارق الحديد وشدة الويلات؟ أنت معي لما تستحضر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المفارق التي يضرب بها الموتى، قال إن أهل منى الحجاج الذين يبلغ أعدادهم بالملايين لو اجتمعوا على أن يرفعوها من الأرض ما استطاعوا، فكيف لو ضرب بها جسد ضعيف؟ هذا قد يكون فيه أبوك، نيران القبر المشتعلة قد تكون فيها أمك، فكيف مع ذلك ولد يعرف أنه إن أحسن وأحسن إلى أبيه، وأنه إن تصدق نفعه ذلك، وأنه إن عمل صالحا أنقذه فلا يفعل، وكيف لا يدخر أسعا في الإحسان عسى أن ينقذ والديه من جحيم مستعر؟ أفيقوا، إنكم لا تشعرون بهذا. هل تريد أن ترى شيئا من الجحيم الذي قد على الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي إلى شفير جهنم، ألقي ما وصل إلى قعرها إلا الآن منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وفي رواية منذ 70,000 سنة. ما قعرها؟ ما هذا الجحيم المستعر الذي يعيشه أهل النار؟ وإنك إن أهملت أباك وأمك بعيد والقعر البعيد والعذاب الذي لا منقذ له إلا الله، لكنك إن علمت أن شيئا من فعلك الصالح ينفعهما، أن قليلا من تصدقك يصل إليهما، أن شيئا من الإحسان بسيط قد يحول الدارين، تخيل تخيل نار وجنة قد تتحول بتسبيحة تسبحها، قد ينقذ الوالد من جحيم مستعر بآية تقرأها بيوم تصومه لله تبارك وتعالى. أعتقد أنه لا يقصر بعد ذلك إلا عاق لولديه تمام العقوق جاحد تمام الجحود، لا يقصر بعد ذلك إلا من لم يعرف قلبه إلا النكران والجحود. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير دوما. أيها المسلمون الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دعائم هامة أن العمل لا يصل إلى الله تبارك وتعالى ولا يقبله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون صاحبه مخلصا لله فيه، فلو أن رجلا صلى ليقول الناس إنه كثير الصلاة هذا لا يقبل عمله، فلو أن رجلا قال الناس إنه قارئ هذا لا يصل عمله إلى الله أبدا ولا ينتفع هو به. الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إيه معنى أشرك؟ المفروض أن الإنسان ينوي بعمله القرب عند الله فقط. من يحمدك؟ الله. هو أراد أن يحمده الله ويحمده الناس، فكأنه جعل الناس شركاء في الحمد الذي لا يجب أن يكون من الله، فالله تبارك وتعالى يسقط هذا كله، هذا من تمام الإخلاص. سبحان الله الذي سواك فعدلك، يقول سبحانه وتعالى آيات عجيبة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ من الذي غرك إلى هذا الحد أن تصرف الإحسان والحمد من العظيم الجليل إلى العباد الفقراء. تمام عدله أنه يتركك وعملك كله، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون العمل صالحا. طيب كيف يعرف عندنا عمل معين؟ كيف نعرف أن هذا صالح أو هذا فاسد؟ كيف نعرف أن هذا له حسنات أو سيئات؟ كيف نعرف أن هذا يوم القيامة في الكفة الراجحة أو في الكفة الخاسرة؟ كيف يعرف؟ لا يعرف أبدا إلا من الشرع، آية قرآنية أو حديث صحيح. كما أنك لو أحسست بمرض لا يستطيع أحد أن يحدد لك النوع والعلاج إلا الطبيب. الطبيب هو الوحيد القادر على أن يقول هذا مرض كذا وهذا علاجه كذا. فكذلك الوحيد القادر على أن يحكم على صلاح العمل هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أي عمل لا يدل عليه حديث أو آية هذا لا يصل ثوابه إلى الموتى وإن عملت به الدنيا كلها. لماذا؟ لأنك يوم القيامة لما ترى العمل في صحيفة الحسنات المقياس الذي سيحاسبك الله عليه حسن أو سيئة، ما هو المقياس؟ هل مقياس الناس؟ هل سيقول الله لك إن الناس رأوا أن هذا حسن سيجعله حسن، إن الناس رأوا أن هذا سيئا سيجعله سيئا؟ لا، يقول أنا جعلت ذلك حسنا أجعله لك حسنا، أنا جعلت ذلك سيئة أجعله لك سيئة. لذلك كثير منا إذا ذكر أحد الموتى وخاصة الوالد يقول الفاتحة لروح فلان ويقرأ القرآن عليه ويجيب قارئ ومقرئ ويقرأ. ليه بتفع عليها فلان ثوابه يصل إلى الموت؟ من قال لك إن ثواب القراءة القرآن يصل إلى الموت؟ هذا عمل ليس عليه دليل، بل كل الأدلة تقول إن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الموت أبدا، إنما المشروع ما ذكرته فقط. وفي ذلك أحاديث وآيات. يقول الله تبارك وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه فإذا مات انقطع عمله. يقول سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا ما قرأ لا يصل، كل نفس بما كسبت رهينة. وإن هذا أيضا يفتح باب التسير، إنه الرجل يقصر في العبادة ومطمئن أنه بعد موته سيؤخذ إليه الثواب، هذا لا يصل. النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه كما قال ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا ودللتكم عليه. آية القرآنية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء. جيش الأمراء جيش الذاهب لقتال الروم في مؤتة، فقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب يعني قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح. فقام جعفر بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. فقال صلى الله عليه وسلم امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا ولبثوا ما شاء الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد بن حارثة فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. فأخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له، فاستغفر الناس. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد لم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم إن هذا سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله المسلول. ثم قال النبي انفروا قوموا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن منكم أحد. قال فنفروا في يوم شديد الحر مشاة وركبانا. حديث ظاهر أن النبي لما أخبرهم بالموت ما قال اقرأوا الفاتحة لفلان، قال استغفروا. ولو كان هذا مشروعا ما قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو يبالغ في جعفر فيقول أشهد له بالشهادة. هل تظنون أن الصحابة الذين تقطعوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتلوا فداء له، هل لو كانت الفاتحة تصل وثوابها عظيم يبخل بها على أحبابه؟ تخيل ما كان في غزوة أحد والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب ويلقى من على فرسه فيسقط في حفرة وتشد رباعيته وتكسر أسنانه وحلقات المغفر تدخل في فم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعفر وجهه الشريف بالتراب. فقام أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فما وجد حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل والكفار محيطون به، فرأى رجلا مقبلا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال كن طلحة بن عبيد الله يكون من قومي أحب إلي من غيري. فانطلقت فإذا عند النبي عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة بن الجراح ويقيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا أبا عبيدة دعني أنزع حلقات المغفر من فم النبي عليه الصلاة والسلام، قال نشدتك الله أن تتركني. فنزعها فكسرت أسنان أبي عبيدة، فقلت يا أخي دعني أنزع الأخرى، قال نشدتك الله أن تدعني. فنزع المغفر أبو عبيدة فكسرت أسنانه الأخرى فأصبح أهتما بلا أسنان، ورفع النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره فوضعه على فرسه. أرادوا أن يسيروا بالنبي عليه الصلاة والسلام مسافة، وفي القوم طلحة بن عبيد الله وكان رجلا أعرجا أعرج يحمل رجل لينقذه من المعركة كيف يسير؟ قال فتحملت على رجل العرجاء حتى لا يشعر النبي بشيء فسلمت رجله وأصبحت سليمة. هؤلاء الذين تقطعوا فداء تحت قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين قدموا أرواحهم فدا له، لو كان يعلم أن هذا الثواب يصل هل كان يقصر فيكتفي بقوله استغفروا له اللهم هداك سبحانك هذا بهتان عظيم. صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وجمع الناس حوله كما روى الإمام أحمد من حديث جرير فقال إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. أبدا كل مناسبة النبي الاستغفار والدعاء، ولو كان هذا الثواب وصل ما بخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة. هذا دين لا يمكن أن يصل أبدا، وهذا من تمام العدل. وأنا أقرأ لكم لأن بعض الناس لا يصدق ما ذكره العلامة أبو الفداء ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لتكون على بينة من أمره، وبدل من أن تكون الفتحة لروح فلان أو تجمع فلان وتقرأ القرآن وهو لا يصل أبدا ثوابه، بدل من ذلك أن تجعل من عادتك أن تستغفر. يقول رحمه الله تعالى وكما أنه لا يصل، كما أنه لا يحمل وزر أحد على أحد، يعني إن أذنبت أنت لا يصل هذا الوزر إلى أبيك، لو أن رجلا قتل لا يحاسب بالقتل أباه في قبره. يقول كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، تفسير سورة النجم لابن كثير صفحة 258، أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فيش حديث أبدا يقول إذا ذكر الموت اقرأه لهم القرآن أو اقرأوا لهم الفاتحة، ولا حضهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك أو ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. وبعد هذا لا كلام لأحد، وليس هذا كلام هذا الحبر فقط، بل قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء في المجلد الثاني من الفتاوى له قال ومن عمل طاعة لله عز وجل وأهدى ثوابها إلى حي أو ميت لا يصل ثواب الإهداء إليه أبدا، كما قلت لكم الإهداء لا يصل. طيب، وإن عمل طاعة وشرع فيها ونوى أن تقع نيابة عن الموتى لا يصل إلا الصدقة والصوم والحج كما ذكرت لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات له: ولم يكن من عادة السلف أنهم إن صاموا تطوعا أو صلوا تطوعا أو تصدقوا تطوعا أو قرأوا القرآن تطوعا أن يجعلوا ثواب ذلك لأموات المسلمين، ولو فعلوا لنقل ذلك إلينا وكل خير في اتباع من سلف. بل أجد لكم حديثا كالنص في هذا في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن العاص بن وائل السهمي، وهو والد عبد الله بن عمرو وكان مشركا ومات على كفره، العاص بن وائل السهمي أوصى أولاده أن يعتقوا عنه 100، فابنه هشام اعتق 50 وأراد أن يعتق عمرو بن العاص 50 الأخرى. قال عمرو بن العاص: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص عليه القصة: أبي مات وأوصى أن يعتق عنه 100، فأعتق هشام 50 وأنا أريد أن أعتق 50. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النص: إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية: لو أنه قر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. فلاحظ النبي حطري عمرو بن العاص يسأل النبي عن الصدقة العتق فقط، هل سأله عن الحج؟ لا. هل سأله عن الصوم؟ لا. لكن النبي قال العتاق وقال الصدقة وقال الحج وقال الصوم، فلو أن هناك قربة يتقرب بها إلى الله غير هؤلاء لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص، وهذا واضح. رواية الأولى: إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه نفعه ذلك. الرواية الثانية: لو أنه كان مسلما، لو أنه أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. فلو كانت قراءة القرآن تصل إلى الموتى لقال النبي: إنكم إن أعتقتم أو تصدقتم أو حججتم أو قرأتم. ولما لم تكن القراءة مشروعة ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح لا يحتاج إلى شيء، هذا واضح، لأن الأصل الفقهي يقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف شيئا من إجابة السؤال لا يجوز أن يؤخرها ليوم آخر، فالنبي حصر له الأعمال التي يصل ثوابها إلى الموتى: العتق والصدقة والصوم والحج. فلو كانت قراءة القرآن تصل لعدها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص الصحابي الجليل الذي يسأله عن العمل الصالح، وما قصر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يكون قد خان الأمانة وحاشاه عليه السلام. مسألة واضحة. فأنت لا تضيع وقتك في هذا، بدل من أن تقول الفتحة قل اللهم اغفر له يصل، قل اللهم اعفو عنه يصل، ارفع إليك وادعه للوالد يصل، بدل من أن تجمع الأموال وقرئ يقرأ مثلا، هذا لا يصل. ثم هناك نقطة أشد خطورة: العمل لا يصل إلى الله إلا بالإخلاص. طيب، أنت مخلص، القارئ الذي يقرأ يقرأ كيف؟ يقرأ مقابل أجر، عمله حاضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستفيه: يا رسول الله علمت رجلا آية فأعطاني قوسا، فقال: أيسرك أن تتقلد قوسا من النار يوم القيامة؟ من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده قوسا من النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به. لا تأكل بالقرآن، لا تأخذ أجرا على القراءة، إنه سيجيء أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني يتعجلونه يعني يأخذ ثواب القرآن عاجل اللي هو الأموال في الدنيا، ولا يريد أن يأخذ الثواب العاجل ألا وهو الأجر يوم القيامة، وهذا واضح. سيجيء قوم يتعجلونه ثواب الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عاوز أموال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان عمل القارئ باطل فكيف يصل إلى أبيك؟ إنه ما يفكر إلا في المال وما فعل ذلك إخلاصا لك أبدا. وهذا ليس هجوما على أحد، هذا دين الله تبارك وتعالى الذي نحب أن ننشده. ثم دعوني أقول لك، أباك الآن ميت، أمك ميتة، قرأت القرآن وجمعت الناس، من الذي قال لك إن الثواب وصل؟ من الذي قال ذلك؟ هل عندك آية تقول أهل؟ لكن هل عندنا حديث يقول أن الصدقة تصل فصدقنا المعصوم؟ تعدو صحيح، لا نرى أهل القبور، لا نرى أهل الوصل، لكننا نصدق المعصوم عليه السلام الذي سئل عن الصدقة فقال تصل، وسئل عن الحج فقال يصل، وسئل عن الصوم فقال يصل، وما سئل عن القراءة وما قال فيها شيء. فالذي قاله الرسول نقوله على رؤوسنا وعيوننا، وغير ذلك لا يقبل في دين الله أبدا. وهذا كلام العلماء، وهذا كتاب معتبر، والجميع يعرف قيمة هذا التفسير، بل قيمة الإمام الشافعي علم الدنيا الذي استدل بقوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عن وصول ذلك إلى الموت. وهل أحدنا أعلم بدين الله من الشافعي الذي قال ذلك؟ أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه. زيارة القبور هذا أمر ينساه الكثير منا ويغفل عنه. إن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا إلى ربهم، كل إنسان وصل إلى ربه وارتحل، فمحسن ومسيء، فمعتوق بعمله الصالح وموبوق بعمله السيء، فمن ثبت في قبره ومن تزلزل. لابد لكل من جاءت رجله في قبره أنه عرف النهاية. فهذا يشعرك بأمر وهم يحتاجون إلينا. لذلك كانت صلاة الجنازة كلها دعاء واستغفار. إن الميت يحتاجك أن تدعو له وأن تستغفر له، وخاصة إذا كان هذا الميت أبا لك أو أما، أحوج أن تزوره، أحوج أن تستغفر له فينفعه ذلك. إنك قادر على أن تسبح الله ما شئت وما عشت، لكنه يحتاج أن يقول لا إله إلا الله مرة لا يقدر، يحتاج أن يستغفر الله مرة لا يريد ولا يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. هذا أمامك طويل ممدود، لكن هذا الميت كيف يزيد الاستغفار؟ كيف ينقي صحيفته؟ ولا يستطيع إلا إن تقدمت أنت بإحسانك بمعروفك بجميلك إليه فاستغفرت له. لذلك كان من عادة الصحابة جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور والاستغفار والدعاء. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى لك، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ترق القلب وتدمع العين، إذا دمع عينك دمعت عينك ورق قلبك عسى الله أن يتقبل ذلك منك فتدخل به الجنة. الحديث: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم طيب وعين بكاء من خشية الله لا يجتمع والنار أبدا. فلعلك أن ترى النهايات فتبكي فينقذك الله تبارك وتعالى، ولعلك أن تستغفر لميت فلا يضيع هذا عند الله فيوكل الله لك بعد موتك من يستغفر لك فينفعك ذلك. لكن هل يشرع لنا أننا إذا ذهبنا إلى القبور أن نقرأ لهم الفاتحة؟ بعض الناس يقف عند القبر ويقرأ شيء من القرآن ياسين أو حديث قرأوا ياسين على موتاكم غير صحيح ولا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قدمت إذا كانت القراءة لا يصل ثوابها عموما فعند زيارة القبور من باب أولى. ويشهد على ذلك ما رأته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتها التي هي لها، نبي متزوج 9 من النسوة كل امرأة لها ليلة، إذا كانت ليلة عائشة ولا بيتها قريب من بقيع الغرقد الذي يسكن فيه المسلمون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فوقف بأهل القبور وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. كل ليلة لعائشة يزور القبور ويقول مثل هذا. فلو كان أو لو كانت القراءة مشروعة لقرأ النبي الفاتحة أو لقرأ سورة لأهل البقيع. بل عائشة في الصحيحين تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبور ما أقول، أعمل إيه؟ هذا سؤال. تخيل لو أنك سألت النبي على هذا، هذا السؤال، وكانت قراءة القرآن تنفع وتجوز عند القبور، هل كان النبي لا يذكرها؟ ما يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. عائشة لزوجه لأحب الناس إليه ما يقول، علمها هذا. ولو كانت قراءة الفاتحة عند القبور أو القرآن مفيدة تنفع لأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولن أكون أنا في آخر الزمان أحرص على الخير لأبي من عائشة لأبيها أبي بكر الصديق. حديث أبي بكرة في سنن أبي داود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إذا خرجوا للقبور أن يقول، خذ بالك من الحديث، يعلمهم تعليم واحد واحد، يعلم إذا خرجتم إلى القبور فقولوا، فكان الواحد منهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط يعني سبقتمونا إلى الموت ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. فكان هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فلو كانت القراءة جائزة وتنفع ويصل ثوابها ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه أبدا أبدا. علماء يقولون إما أن تكون القراءة تصل ومفيدة وإما أن لا تكون، فإن كانت مفيدة وتصل ولم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فالنبي قد خان الأمانة، والقرآن كاذب في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا نقص. ومدام نشهد أن الله بلغ القرآن كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقله، نشهد أن الدين كمل وأن الله صادق حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم، ونشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خان الأمانة قط، وأنه المعصوم سيد ولد آدم المبلغ عن ربه الذي قال الله تبارك وتعالى له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو قصر ما بلغ الرسالة، والنبي ما قصر، هو القول له وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومدام لم يبين فلم ينزل إليه، ما هو إما مشروع لغير مشروع، إن كان مشروعا ولم يبلغه خان النبي لم يخل، يبقى إذن غير مشروع وليست هناك قسمة ثالثة أبدا. إما القراءة هناك مشروعة، لماذا لم يبلغها النبي عليه السلام؟ لماذا لم يعلمها الصحابة؟ هل خان الأمانة؟ سبحانك هذا بهتنا، ما خان النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمين الأمين، وكان يسمى الأمين قبل البعثة، أفيخون بعدها؟ ما خان وما قصر عليه السلام، بل بلغ أتم البلاغ، وقال في خطبة الوداع وهو يقول للناس يومي إلى الله تبارك وتعالى اللهم هل بلغت؟ يقول نعم، يقول اللهم اشهد. ونحن نشهد في آخر الزمان أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، فلم يبق إلا أنها غير مشروعة. يشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة. إيه معنى الكلام؟ معنى أن المقابر لا يقرأ عندها قرآن، لأنه عمل مقارنة بين البيت وبين القبر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ليه؟ لأن الذي لا يقرأ في بيته شيئا من القرآن شبه البيت بالقبر الذي لا يقرأ عنده من الدين شيء. فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن شأن المقابر ألا يقرأ القرآن عندها. ثم عقب ذلك مبينا إن الشيطان ينفر من البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا كالنص في المسألة، مقارنة بين البيت والمقبرة، كأن النبي يقول للناس كما أنكم تعلمون أن القبور لا يشرع عندها قراءة القرآن، إذن لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فلا تقرأوا فيها، ولكن اقرأوا في بيوتكم لتفرقوا بينها وبين القبر. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت، أو مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن في الرواية الأخرى كالحي والميت. فكأنه يريد يقول الميت لا يقرأ ولا يقرأ عنده، والحي يقرأ القرآن ويقرأ عنده. هذه جملة ما أردت أن أجمعه لكم في هذه الخطبة، عسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لوالدينا بها. أقول لكم لا تستملوا من الإطالة، فإن دين الله تبارك وتعالى كبير يحتاج إلى الإيضاح. إنك لو كنت مزارعا مثلا لا تحصل على محصول جيد إلا إن أفرغت وقتك كله لحقلك. لو أنك كنت طالبا ما حصلت على الدرجات الكبرى إلا لو أفنيت نفسك في المذاكرة وأخذ الدروس، ولا تصل إلى جنة ربك إلا إن أفرغت وسعك لله. وأقل ما فيه إفراغ الوسع أن تتحمل لحظات بين يدي الله تبارك وتعالى. ساعتكم هذه ألا ينظر الله إليها؟ صحيح قد تكون شعرت بشيء من الجوع أو الملل، لكن هذا يضيع لما تستحضر أنك ستكون واقفا أمام يوم القيامة وتجد في صحيفة حسناتك أوقات طويلة قضيتها بين يدي الله تبارك وتعالى، وسماعا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بينما غيرك خرج من المسجد وذهب إلى البيت وأكل أو شرب أو نام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصل هذا الخير إليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها المسلمون الكرام، الخطبة السابعة في بر الوالدين، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الخطبة الأخيرة إن شاء الله. أجمع لكم جملة من المسائل التي يحتاج الناس إليها لنحاول أن نقترب شيئا من هذا الموضوع الذي كان يحتاج إلى طول مدارسة، ولكن لأن الأذهان كلت ولأن الأفهام ملت فنقتصر عند هذا الحد. الأمر الأول من جملة البر المؤكد الذي يجب أن يعتمد الناس عليه وأن ينتبهوا له هو تعليم الأحكام الشرعية. من أعظم المصائب أن يكون الرجل له والد أو له والدة لا يعرفان من دين الله شيئا، وهو يديم المعروف إليهم من طعام وشراب وكساء وينسى مسألة الأحكام الشرعية. إن هذا من الضلال الذي يفسد البيوت جميعا. إن أعظم بر تقدمه للوالدين هو طريق الآخرة. ما لقمات عيش تضيع في الخلاء، وما ثوب تكسوه للأم أو للأبي يبلى مع الزمن. البر الحقيقي هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يعيش رجل وفي البيت والدة لا تحسن تصلي، أو كثير من العقائد لا يعرفناها النساء في البيوت، وهذا واقع، ولعلي أقول لا أستثني بيتا، والله يحدثني أحد الإخوان إن هناك بعض النساء لا يعرفن من نبي هذه الأمة، هذه لما تموت ما حسابها. وبعض النساء عندهن شك في الرجعة. يحدثني قريب لهذه النساء أمثال تقول له: حقا هل يبعث الناس بعد الموت؟ حقا امرأة ما زالت تعيش ولها نسل وعقل، ولا تعتبر أن العلم الذي تأخذه أنت يصل إلى البيت من غير كلام. هذه أمك الجاهلة وأبوك الذي ما نال من التعليم الشرعي حظا وضع تحت الشرعية مشيئة من الخطوط تعليم شرعي. من أين يأتي لها العلم؟ ومن أين تعرف الدين؟ وكل جلساتها في مطبخها أو أمام التلفزيون المضل، من أين هذه تعرف العقائد؟ وبعض فحول العلماء عندهن نقص في العقائد، بعض الفحول من العلماء يتهم في بعض العقائد لا يعرفها، فكيف بالنساء الجاهلات والآباء الذين ما عندهم علم شرعي قط؟ إن أعظم ما يقدم أنك تجمع خلاصة ما تسمعه فتوصله بأسلوب طيب، أما أنك تسمع العلم الحديث تلو الحديث والآية بعد الآية والخطبة بعد الخطبة ثم يتخزن هذا في ذهنك وتعود إلى البيت بعد الصلاة ما نقلت حرفا، أعتقد أن المسألة لها محل آخر من النظر. الذي لا يستطيع أن يتكلم يستطيع أن يقدم شريطا لينوب عنه، يستطيع أن يقدم رسالة إن كان أحد الوالدين يقرأ، أما أن نركز جهودنا على اللبس والطعام والشراب والسماع والإجابة ثم نترك هذا الطريق الذي هو طريق الناس جميعا، هذا من أبيان الباطل ومن أمحال المحال. القضية الثانية تعظيم الوالدين الذي ذكرناه في الخطب السابقة يقف عند حد لا يتعداه، فإن الله تبارك وتعالى سن للناس سنن، ومن أعظم ما يفسد الأشياء أن يتعدى كل إنسان ما جعل له. الرجل الذي يستغيث بغير الله بدعوى أنه يعظم الولي هذا أكبر ضلال وقع فيه، أنه عدى عن المرتبة الخاصة به. للأولياء مرتبة إن تجاوزتها أشرفت بالله تعالى، وللوالدين مرتبة وإن عظمت إن تخطيت هذه المرتبة فأنت مشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك مهما وصل تعظيمك لهما يقف عند حد الأيمان. لا يجوز للرجل أن يحلف بأبيه أو بأمه، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا لا يعني أنك لا تعظمه، إنما هذا معناه أن له قدر من العظمة ينتهي عند حد أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن الأيمان تقتضي أن نعظم من نحلف به، وليس هناك معظم على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في سنن الإمام الترمذي: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: أدركني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في ركب وأنا أحلف بآبائي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وذلك لأن اليمين بغير الله شرك، كما روى الإمام الترمذي وابن ماجة، وفي الصحيح من حديث ابن عباس وابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك معناه أن العظمة هي لله وحده، العظمة والحلف يقتضي التعظيم، فمن حلف بشيء عظمه، والعظمة لا تكون إلا بالله، فإن حلفت بأحد الوالدين تكون قد أشركت بينه وبين الله في العظمة، وجعلت العظمة شركا بين الله وبين الآباء، وهذا لا يجوز. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثالثة أنك لا تطلب على بر الوالدين أجرا في الحياة الدنيا قط، وهذا من أفسد ما يقع فيه الناس، وهذا لا يقع فيه الناس إلا من الجهل وبعدهم عن العلم وعن الدين. تجد الرجل يسافر في الخارج مثلا فيرسل الأموال لأبيه، والولد ينفق ويشتري الأموال، يشتري الأراضي الزراعية، ثم يموت الوالد فيأتي الولد من الخارج فيقولون له إخوة نقسم ميراثا، يقول لا هذا كذبي، نقسم ميراثا لا هذا عملي وأنتم لم تعملوا، أنت تأخذ عمل ماذا؟ إن كنت أرسلته برا فقد حبط إذن عملك، هل تريد على البر جزاء؟ أين هو الأجر الذي تريده من الله؟ إن كنت أرسلته للوالد برا به فلا يجوز الرجوع فيه أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يرجع في هديته أو عطيته كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم وجع فيه. انظر إلى الصورة البشعة، كلب أكل والكلب لا يأكل إلا الخبيث، ثم تقيأ طعامه ثم جاء أكل هذا الرجيع، هذا الذي يعود فيما وهب مثاله مثال الكلب الذي أكل قيئه بعد أن رجع فيه. وإن كنت أرسلته للوالد من غير هدية ليحفظه عنده فتصرف فيه فأنت من كسب الوالد ويجوز التصرف فيه بدون الرجوع إليك. بوب الإمام أبو داود باب الوالد يأكل من مال ولده، ثم فاق حديث عمارة بن عمرة أن عمته جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت في حجري يتيم، الأب مات والأم تكفل يتيما لها، أفآكل من ماله؟ قالت عائشة رضي الله عنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولادكم من كسبكم. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أطيب ما أكل الرجل من كسبه وهو من أطيب الكسب، فكلوا من أمواله. أرسلت ألفا أو ألفين فتصرف الوالد فيه، هذا له الحق المطلق ولا يحل لك الرجوع فيه، إنك إن رجعت كالذي يرجع في عطيته أو كالذي يطلب على العمل الصالح أجرا في الحياة الدنيا فهذا يحبط الله تبارك وتعالى عمله، كما قال الله من كان يريد العاجلة، من كان يريد العمل الصالح الأجر في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، هذا هو الجزاء. طيب بعض الناس يتصور وهما، أنفق أموال فاشترى قطعة من الأرض الزراعية أو بيت أو مسكن أو محل فقال لأبيه انتفع به طول الحياة وبعد ما تموت يرجع لي واشترطه، هذه الأرض لك ما عشت، فإن مت فترجع إلي لأن الذي اشتريتها دفعتها بمالي، هذه صورة تحدث، فيموت الوالد فيأخذها لأنه الذي دفع والذي اشترى والذي دفع. هذا باطل لا يجوز أيضا، وهذا من قلة العلم. هذه مسألة تسمى العمرة والركبة، العمرة أن تعطي الشيء للرجل مدة عمره فإن مات رجع إليك، وهذا كان في الجاهلية يعطي الرجل الرجل البيت الحقل المال ينتفع به في الحياة فإذا مات رجع إلى صاحبه. فلما جاء الإسلام أبطل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لا يجوز لك الرجوع حتى وإن اشترطت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط، لو كان هذا شرط مئة شرط لكن خلاف الكتاب والسنة فهذه شروط باطلة. جاء رجل كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل أعطى أمه حديقة نخل حياتها اشترط هذا مدة الحياة، فماتت الأم فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء نريد الميراث، فقال لا هذا مالي، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم مواريث. السلام عليكم أخي الفاضل، عليك بمتابعة الخطبة السابعة في بر الوالدين على الشريط الرابع والأخير، والسلام عليكم ورحمة الله.